الحمد لله. جاءت الشريعة بتكريم اليمين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل عضوه بيمينه وهو يبول، وكذلك نهى عن الاستنجاء وإزالة النجاسة بها، فهي تجعل الأشياء الطيبة، الأخذ، الإعطاء، الأكل، المصافحة إلى آخره، والشمال لما سوى ذلك.